الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، نجيب عن بعض الأسئلة التي طرحت علينا. السؤال الأول، أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل ويقول: هل يجوز ذبح العقيقة في يومين مختلفين، أحدهما تذبح عند الأخوال والأخرى تذبح عنده في البيت؟ الجواب بتوفيق من الله جل وعلا، أقول: فإن من السنة أن تذبح العقيقة واحدة، كانت أو اثنتين، في اليوم السابع من ولادة المولود، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بحقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. ولا بأس في ذبح شاة واحدة في يوم وتأخير الأخرى في يوم آخر، ولا بأس من ذبحها عند أخواله والأخرى عندكم في البيت، هذا والله أعلم.